تدخل على الكهف من الشمس بعض الأشعة حتى تكيف هذا الكهف. وقد قال تعالى في لبثهم: ولبثوا في كهفهم 300 سنين، 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا. هذه المدة إذا تأملها الإنسان، 300 سنة، 309 سنوات يلقى عليهم النوم بلا أكل ولا شرب ولا بول ولا غائط ولا برد ولا مرض، من الذي يستطيع أن ينام هذه النومة؟ من الذي يستطيع؟ مستحيل أبدا، لأنه مهما طال نوم الإنسان في الدنيا، يعني في الناس العاديين كم سينام؟ 24 ساعة؟ ما يمكن، لابد أن يستيقظ ويمل، لأن الله تعالى أودع في هذا الجسم، جسم الإنسان، خلايا لابد لها من الاستيقاظ. ولذلك إذا شبع بالنوم أو شبع من النوم يستيقظ وحده، لا يحتاج إلى منبه. ولذلك أيام الشتاء التي يطول فيها الليل إذا نام الإنسان مبكرا يستيقظ بلا منبه، صحيح؟ أما من حيث الأكل والشرب فكم يصبر الإنسان عن الطعام والشراب؟ 3 أيام، أسبوع. كذلك من حيث البول والغائط كم يصبر الإنسان؟ فهذه لا شك أنها كرامة عظيمة من الله لهؤلاء الفتية الشباب الذين آمنوا ووحدوا الله تعالى، حتى وذلك ليقطع الله تعالى عن أهل قريتهم أخبارهم. ولما ردت عليهم اليقظة كان أولئك القوم الذين أرادوا صدهم عن دينهم قد هلكوا، وذلك من أجل التيسير لهؤلاء الشباب أن يعبدوا الله تعالى في أمن. وذلك لما نزلوا للمدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فلينظر، كيف؟ أقرأ الآية: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. طيب، ولذا قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، فدل ذلك أنهم ذهبوا إلى الغار فرارا، ما هو عزلة يعني من أجل العزلة والترهب، لا، وإنما آووا إليه إيش؟ فرارا بدينهم، والله تعالى هو الذي قيض لهم ذلك وسخر لهم ذلك، ثم ألقى الله عليهم النوم هذه الفترة. هذه كانت كرامة، فمن أي الأنواع؟ هل من الكرامات أم العلوم والمكاشفات أم القدرة والتأثيرات؟ الأول كرامات، هذه من الكرامات، هذا الذي حدث لمن؟ لأصحاب الكهف. يرى بعض العلماء أن ذي القرنين أيضا، أن ذي القرنين ما أوتيه أيضا كرامة من كرامات الله، من سعة الملك وكثرة العدد والعدد، أن ذلك من كرامات الله. ولذلك يرى بعضهم أنه سمي بذي القرنين لأنه ملك المشرق والمغرب القرنين. فقوله عن سالف الأمم في سورة الكهف، من هم في سورة الكهف؟ كأصحاب الكهف وذي القرنين، ومن آخر؟ لا، موسى، هذه آيات، صحيح؟ في الحوت واتخذ سبيله في البحر سربا، هذه آية من آيات الله، هذه لمن؟ لما وقع فهو آيات أيضا، لأنه نبي وثبتت نبوته على الصحيح. فيكون قول المؤلف هنا في سورة الكهف من هم؟ أصحاب الكهف وذي القرنين. أما موسى والخضر فلا نقول إنها كرامات، هي كرامات بالمعنى المجازي لكنها آيات. شو ما؟ أرسل الله عز وجل عليه حسبان من السماء. هذا عذاب، العذاب شيء والكرامة شيء. قال بعض العلماء أن تعذيب الأقوام الكافرة لنصر المؤمنين هذه كرامات، وأظن أنها على سبيل المجاز، ربما على سبيل المجاز، وقد يقال أنها كرامة، قد يقال أنها كرامة، كرامة لأنها فيها تأييد، تأييد لمن؟ للمؤمنين، تأييد المؤمنين. من الأمم السالفة الذين حازوا الكرامات مريم أم عيسى عليه السلام، فإنها حظيت بكرامات. فأول ما حظيت به من الكرامات أن زكريا كان إذا دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، حتى قال بعض المفسرين كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هي من عند الله. والصحيح كما حققنا أنها ليست بنبية، فما نالته كرامة أم لا؟ كرامة. حملها بعيسى على هذا الوجه لكنها كرامة أيضا لها، كرامة لها. وضعها في كيفية وضعها، فأجاءها المخاض إلى جذع النخل، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فنادها من تحتها لا قبلها، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك ورطبا جنيا. وهي في هذه الحال من الضعف والألم والطلق تؤمر بأن تحرك جذع النخلة، وجذع النخلة من الذي يحركه؟ وحتى الرجل ما يستطيع أن يحرك. هذه من الكرامات، لكن أي قسم؟ هذه من القدرة والتأثيرات، وحركتها وكحركتها. ثم انظر إلى قوله تعالى تساقط عليك رطبا جنيا، ومعلوم أن الرطب إذا سقطت ولم تجنى، يعني لم يصعد لها الجاني ويضعها في كيس، إذا سقطت في الأرض كيف تكون؟ لا تتلف، معلوم أنها تتلف لأنها طرية ولينة، وكذلك تتلوث حتى بيش بالتراب، ما يستطيع أن يأكلها. فهذه كرامة، فنالت كرامة من وجهين، في قدرة وتأثيرا في تحريكها لجذع النخلة، ثاني الكرامة في أي شيء؟ الرطب، تكليم عيسى عليه السلام أو انطاقه في هذا السن حتى يبرئ أمه. لا هو آية له، لكنها كرامة لمن؟ لأمه، لأنها لما نذرت وقيل لها قولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم كيف نكلم من كان في المهد صبيا، فأنطقه الله تعالى فقال قال إني عبد الله آتني الكتاب. قبل ذلك حينما أصابها ما أصابها قيل لها لا، وهزي إليك بجذع النخلة وساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا، غذاء حسي وغذاء معنوي، غذاء الحس هنا هو كلي واشرب، قري عين غذاء يعني اطمئني، قري عين قبلها، لا حينما قال فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وش سريا يا بدر؟ ها شيء جدول من الماء. فناداها من تحتها قيل انه جبريل وقيل انه عيسى، هذا وهذا، قلنا قيل بهذا وقيل بهذا. هذا الماء السري والجدول ايضا الذي نبع، ماذا نقول؟ انه كرامة. هذا الامم السالفة، الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وهو من؟ العزيز. لا ما كان نبي، لا ليس بنبي، ليس بنبي. حينما وقف على القرية التي دمرت قبل بيت المقدس قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. الطعام والشراب وإحياء الحمار وموته 100 عام ثم بعثه، هذا كله كله كرامة من كرامات الله عز وجل لهذا الرجل، انتبهوا. طيب في ما جاء في الأمم السالفة أو الأمم السالفة غير هذا؟ ها؟ نعم، الغلام الذي ايش؟ الذي أهلك الله قومه، أهلك الله أعداءه، الذي أهلك الله أعداءه، كان كل مرة يرسله الملك مع جنود ويقول اذهبوا فاقتلوه، وكان يدعو عليهم ويقول اللهم اكفنيهم بما شئت. فصعدوا به الجبل فهلكوهم ونجاه، ذهبوا به إلى البحر نفس الشيء. نقول هذه أيضا كرامة من الكرامات. نعم. هم ثلاثة أنطقهم الله تعالى في والمرأة أيضا، ما شطة ابنة فرعون حينما أنطق الله ابنها فقال يا أمه إذا عند الاستقراء يحصل الإنسان يعني مجموعة من هذه الكرامات لمن سلفنا من الأمم، فدل هذا على أنها موجودة في سالف الأمم، فليست أمتنا مقصورة ومخصوصة بها. أما في أمتنا فإنها وجدت حتى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لو قيل هل الكرامات لم تكن إلا بعده عليه الصلاة والسلام نقول كلا، بل كانت في عهده، كانت في عهده وكانت بعده أيضا، كانت في عهده وكانت قبله وكانت بعده، وهي باقية إلى يوم القيامة أم لا؟ هي باقية إلى يوم القيامة. ولذلك قال في سورة الكهف وغيرها وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وقد قلنا أن التابعين كان فيهم من الكرامات، فيهم من الكرامات أكثر من الصحابة، وبينا العلة في ذلك، والتابعين وسائر فرق الأمة. وليس المراد فرق الأمة يعني فرق المبتدعة، لأن الفرق المبتدعة لا تؤتى الكرامات، بل تؤتى إلا أحوال الشيطانية، لا تؤتي الأحوال الشيطانية كما سنعرج عليهم إن شاء الله. أو سائر القرون، سائر القرون، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، هذه الكرامات موجودة إلى يوم القيامة. إذا قال قائل ما الدليل؟ نقول الدليل نقلي وعقلي، نقلي وعقلي. أما النقل فما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة المسيح الدجال، فإنه حينما يظهر في الناس ويدعوهم يدعي النبوة ثم الربوبية ثم الألوهية، ويجري الله عز وجل على يديه خوارق العادات، فهل هذه الخوارق العادات أولا نسأل هل هي كرامات؟ أم يعني هذه الخوارق، خوارق العادات التي يجريها الله على يدي المسيح الدجال، هل لولايته؟ أجيبوا، فتنة أم لا؟ فتنة. طيب، فيدعو الناس إلى عبادته فيستجيب من يستجيب إلا رجلا قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث وهو أعظمهم شهادة، ماذا يصنع هذا الشاهد؟ يقول إنه المسيح الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيضربه المسيح الدجال فيقسمه نصفين، ثم يمشي بين القطعتين والجزلتين، ثم يقول قم فيقول كما كان، فيزداد الناس فتنة. لكن هذا الشاب يثبت، يدعوه هذا الكافر لأن يؤمن به فيأبى، ويقول أنت المسيح الدجال الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنك، ووالله ما ازددت فيك إلا بصيرة. الله أكبر، ما ازددت فيك إيش إلا بصيرة. فيأتي ليقتله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيجعل الله تعالى ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فما يقدر عليه، فيأخذه فيرميه في ناره، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فيجد نفسه في الجنة، هذا أفضل الناس شهادة عند الله عز وجل. طيب إيش نقول هذا؟ كرامة، هذه كرامة، وهذا لا يكون إلا في آخر الدنيا، صحيح أم لا؟ هذا يكون في آخر الدنيا. أما من حيث النقل، أما من حيث النقل فنقول: ما سبب الولاية؟ ما سبب الولاية؟ الإيمان والتقوى. إذا ما دام أن الإيمان موجودا، ما دام أن الإيمان موجود والتقوى كذلك موجودة، ها، وهما باقيان إلى يوم القيامة، إذا الولاية باقية إلى يوم القيامة، ومن لازم ذلك بقاء الكرامة، ومن لازم ذلك بقاء الكرامة. فهل يجعلها الإنسان غايته في الدنيا؟ يعني الآن إنسان يريد يسمع مثل هذا الكلام فيتشوف ويتشوق إلى نيل كرامة، فيصير يسعى في تقوية إيمانه والازدياد من التقوى حتى تحصل له كرامة، ماذا نقول؟ هل هذا سليم؟ لا، ليس بسليم، ليس بسليم، هذا لا يكون، هذا تكون هذه غايته، لأننا لو فعلنا هذا لصار يخيل إلى الإنسان أشياء يظنها أنها كرامات، يظن أنها إيش؟ كرامات، وليست بذاك. وبعض الأشياء تحدث ما يكون على سبيل الصدفة، وإنما على سبيل العادة، ويكون لها سبب، فيظن أنها كرامة، فيظن أنها كرامة. كما تسمعون الخرافات من بعض الجماعات، قلنا هذه كرامة، كل شيء كرامة. البقر الذي نظر إليهم حينما مروا أمامه فجعل يمو يخور، جعل يخور، قالوا هذه كرامة من عند الله. ولذلك ينبغي أن نتكلم الآن، ووجدت أن المؤلف تكلم، وإن كان قد خصص كتابا فصولا في كتبه عن الأحوال الشيطانية، فعندنا كرامة أولياء وعندنا أحوال شيطانية. أما كرامات الأولياء فإنها لا تثبت إلا عن الاتباع، يعني عن الإيمان بالله والتقوى واتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأحوال الشيطانية فإنها تقع لكنها على العكس من الكرامات، تحدث بسبب الكفر والفسق والمعاصي والبدع، وليس هذا من كرامات الله، بل من أفعال الشياطين وأفعال شرار الخلق من الجن. وهذه أيضا فتنة للناس، هذه فتنة للناس. ما الذي ذكرنا مرة ما ادعاه الحارث الدمشقي حينما ادعى النبوة، وصارت الشياطين تعمل له، صارت الشياطين تعمل له، حتى أنه كان إذا مسح الرخامة سبحت. وكان يدعو الشياطين فتأتي الشياطين لابسة ألبسة بيضاء على الخيول، ويوري الناس يقول: هؤلاء انظر الملائكة. فافتتن الناس به، بل إنهم حاولوا قتله مرارا فلم ينفذ منه السلاح. كان هذا في عهد الملك بن عبد الملك بن مروان، في عهد الملك بن عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، وكان يقيد بالقيود وتنفك، تفكه الشياطين، فافتتن الناس به. لكن أهل العقول وأهل الاستقامة ما لبس عليهم، لأنهم يعتقدون ماذا؟ أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهب أحدهم ليطعنه برمح، فما نفذ فيه الرمح سبحان الله. فقال له عبد الملك: قل بسم الله. ما سميت بسم الله؟ قال: بسم الله فقتله. شوف، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان أشياء عجيبة من أحوال الشياطين. قال: إن أحدهم طارت به الشياطين، صار يطير، فلما طارت به قال: لا إله إلا الله، فسقط. الشياطين لا تحب الذكر ولا تحب التوحيد. وذكر عن أحد الناس كان في مصر أوصى خادمه أنه إذا مات ألا يترك أحدا يدخل عليه ليغسله، لأنه سيغسل نفسه بنفسه ميت. ولما مات حقيقة رأى هذا العبد شخصا هو ذاته، هو نفس الميت، دخل الغرفة وغسله فاعتقد فيه الولاية، خرج للناس يتكلم، وكان هذا ايش؟ شيطانا. لكن هذا الرجل الذي قال ذلك لعبده، هل كان من اولياء الله حقيقة ام من الشياطين؟ من اولياء الشيطان، من اولياء الشيطان، كان من اولياء الشيطان. انتبهوا، فالاحوال الشيطانية تحصل بسبب المعاصي، حتى ان شيخ الاسلام يذكر انها تحصل بسبب استماع الغناء والطقطقة والدربكة وهذه الأمور. واستدل بقوله تعالى: قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. أفاك كذاب، أثيم فاجر، فكلما كان الإنسان كاذبا فاجرا كلما تنزلت عليه الشياطين. حتى أن بعضهم يذكر أن الشيطان يلبس عليه أن الميت يخرج من قبره، يخرج من قبره ويأتي إليه يكلمه، فظن أنها كرامة وهي من أحوال الشياطين. قال: كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام في عهد الشرك وتخاطب المشركين فيزدادون إيش؟ فتنة، يزدادون فتنة بها. حتى ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس يقوم على المنبر فينزل عليه الشيطان يتشكل على وجه شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أنا شيخ الإسلام ابن تيمية، وصير يفتي ويدعو الناس للأقوال الباطلة والناس ينظرون. سبحان الله، شيخ الإسلام كان قال القول هذا، صار اليوم يقول القول هذا، فيفتتن الناس، فيخرج الناس يذهبون إلى مسجد شيخ الإسلام فيجدونه، يقولون: أنت كنت في المسجد؟ يقول: لا. يقول: أنا كنت موجود هون. الناس يفتتن، وهؤلاء أولياء الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: إن أناسا ادعوا شخصي، وتتقمص الشيطان، يعني أو أن الشيطان شكل وجوهها مغيرها على شكلي، وأنهم يقولون في أقوامهم أن شيخ الإسلام يقول كذا وكذا، ويخالفون أقوالي ولست أنا، وهذه حدثت له. هذه الأحوال الشيطانية قلنا لا تكون إلا من إيش؟ لا تكون عن اتباع، هي أحوال شيطانية. الشعوذة التي يفعلها الناس، يفعلها المشعوذون والسحرة، هل هذه كرامات أم أنها أحوال شيطانية؟ أحوال شيطانية. العرافون الذين يدعون الناس إليهم، فيذهب الناس إليهم للاستكشاف، فيرون الفنجان يتحرك مثلا، أو الضوء يعني ينقطع ويرجع، أو تحرك الأشياء في إيش نقول هذا؟ نعوذ بالله. إيش هذه؟ أحوال شيطانية، أن الشياطين تتعامل معهم، لأنهم لما خالفوا مقتضى الإيمان ولم يكونوا أتقياء لله تعالى وفعلوا ما يحبه الشيطان، صارت الشياطين منقادة لهم. أحوال الناس اليوم كيف هي مع الكرامات؟ قوم أثبت الكرامات وهم أهل السنة والجماعة، لكنها بشروط، وقوم نفوا كالمعتزلة والجهمية والزنادقة، وقوم غلوا فيها يعني بالغوا فيها، ادعوا أن كل شيء إيش كرامة من الكرامات، فظنوا أن الذي يضرب نفسه بالسيف أو يأخذ الجمر فيضعه في فمه ولا يحترق أن هذا ولي من أولياء الله. كنا صغارا كانت فرقة تطوف في البلد وتستأجر في الأعراس، وفي الغالب أن هذه الفرقة تأتي بقوم يعني من أفرادها يلعبون ألعاب بهلوانية، فكانت تقام هذه الحفلات في الشارع والبطاح، فيأتي الناس يتفرجون كأنه سيرك تسمى الأيسوية. عندكم هذه؟ عندكم هذه؟ يسمونها؟ الأيسوية؟ أيه. أنتم كذلك؟ الأيسوية عندكم؟ ها؟ اسمه؟ علي بن عيسى؟ الله المستعان. فكنا نبهر بهذه الأمور، فبين من يرقص بهذا الصراف، عرفت السلم الكبير اللي يجنى عليه الزيتون، وهذا ثقيل جدا، يضعه على طرف شفته أو على أعلى أسنانه أو على ثناياه ويرقص به، هذه من أحوال الشيطانية، لكن الناس يكونون يتبركون به بهذا الرجل. وبين من يأخذ هذا الحباب الكهربائية يضعها في ثوب في قطعة قماش ثم يكسرها أو قارورة ويضع الزجاج في فمه ويصير يهرش يهرش الزجاج، نعوذ بالله. الخبز بعض الأحيان يحتاج إلى مضغ فترة من الزمن حتى يتسنى له ابتلاعه، صحيح أم لا؟ هذا يهرش الزجاج بالنار ويبتلعه. وبعضهم يأخذ العقارب يمسك العقرب يقول هكذا ويضحك يقول مطعمها كالطماطم. وبعضهم من يعني تنزع ثيابه وتبقى عليه الا سراويله فقط، ثم يفرش له اما مسامير او زجاج او اشواك ويوضع عليها والعياذ بالله، وتوضع عليه مثاقيل اشياء، او يصعد عليه ناس والناس ينظرون بانبهار، ثم انظر يقولون هذه كرامات سيدي بن عيسى، صحيح ام لا؟ هذه تكلم عنها شيخ الاسلام وتكلم عنها للسنة والجماعة، هذه كلها احوال شيطانية. والذي يضرب نفسه ايضا بالسيف، اي لا يمسك سيف ويضرب نفسه، يضرب بطنه، رأيناه سيف قاطع يجرب امام الناس يقطع به شيء، سيف يقطع الشيء اليابس يقطعه، ثم يأخذ السيف ويضرب بطنه، يدخل هذه الإبرة الطويلة يدخلها في شفته، أعوذ بالله، ولا دم ولا شيء. والناس لا شك أنهم يفتتنون به أم لا، ها؟ يفتتنون ويعتقدون أنها بركة وأن البركة حصلت من هذا الولي الذي، لأن الأولياء عندهم القبوريون كل قبر له فرقة من هذه الفرقة، هذه كلها أحوال شيطانية لا يجب بل يحرم تصديقها ويحرم نسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها لا تحصل على أيدي مؤمنين متقين، بل تجد أحدهم بل أغلبهم يشربون الخمر، يكون مخمور، ها يكون مخمور وتحصل له هذه الكرامة. كيف تحصل الكرامة؟ الكرامة لا تحصل إلا للمؤمن التقي، لا تحصل للفاسق أو تارك الصلاة أو ما أشبه ذلك. النصيحة والدعوة والزجر لا بد من تحذير العامة من هذه الخرافات وتبين أن هذه ليست بكرامات بل هي أحوال شيطانية لا يجوز تصديقها، وكلما ازدادهم إفكا وفجورا كلما ازدادت الشياطين لهم طاعة وفتنة واستجابة حتى يزدادهم إثما ويكونوا سببا في ضلال الناس، يكونوا سببا في ضلال الناس. وبعض الناس اليوم كذلك يدعي الولاية كما قلت لكم، يدعي الولاية إما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، أو أنه سمع أصواتا تكلمه، أو أشياء من هذا القبيل، أو رأى الملائكة مثلا، أشياء نسمعها من الناس يظنون أنها كرامات، وليس الأمر كذلك. بل إن المؤمن التقي لا يلزم من إيمانه وتقواه أن تحصل له كرامة، حتى قال أهل العلم، وهذا مما ينبغي كتابته، إن هذه الكرامات قد تكون فيها سعادة لهذا الولي وشقاء لغيره، وشقاء لغيره. وقد تحدث للولي فلا يحسن التصرف فيها أو يفتن بها فيأثم وتضره بعد ذلك. يعني لو حصلت لك، مثاله الله أعلم، هل يجوز أن تحدث بها ويعني وتفتخر بها؟ ها؟ لا يجوز. ولذلك كان السلف إذا حصل لهم مثل هذا لا يتكلمون. والقبوريون يظنون كرامات للأولياء، يظنون أن لهم كرامات، لأن الصوفية ظنوا الكرامات لمشايخهم الأحياء، والقبوريون ظنوا الكرامات لأمواتهم وللأضرحة التي عكفوا عليها عبادة وتقربا ونذرا وذبحا وغير ذلك، ظنوا أن كرامات تحصل من قبل هؤلاء، فبدأوا يروجون الأباطيل والأكاذيب. وربما حصل مثل ذلك ما يظهر للناس فتنة، كالذي قالوا إنه إذا ذهب إليه لزيارته وذبح ديك أسود لازم له، اللي يذهب إليه معاق يخرج يمشي لرجله، وهب أنها حدثت. إيش تكون هذه من الكرامات أم من الأحوال الشيطانية؟ أحوال شيطانية ليزداد الناس وإيش؟ فتنة والعياذ بالله وضلالا، فتنة وضلال. أو الذين روجوا على الناس من هذه الخرافات ما حصل في عهد الاستعمار واتيان الطائرات لتقصف بعض المدن أو القرى التي فيها مزارات ومشاهد، قالوا الطائرات تمر عليها تجدها بحر. ها؟ قالوا خرجت قنابل، صواريخ عبر القارات خرجت من المقام، أو أن الطائرة أتت فسقطت. والناس يعتقدون هذا، الناس كثير منهم يعتقد هذا، يسمع. ولذلك إذا تحدثت أنت عن هذه العقيدة الفاسدة يخشى لنفسه. فإذا خرج وسوى حادث سيارة رأيتها وانتقم منها يا أخي، يقول لك ما تتحكك عليهم، أعوذ بالله. وهذا لا شك أنه خوف عبادة، وهذا من الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر. نسأل الله أن يهدي المسلمين. فبسبب سوء المفاهيم واعتقاد الأحوال الشيطانية أنها كرامات، وقع الشرك أيضا، وقع الشرك، واعتقد في أناس الولاية وليسوا كذلك. كامرأة اعتقد فيها الولاية أنها تشفي، أو رجل وسيلته في الشفاء أو في التمريض يضرب بالسكين، فإذا أقبلت عليه على ما ذكروا بأي وجع يأتي يضرب السكين، ويدخل السكين، سكين صغير يدخله، ولا دم ولا شيء. وإذا أتت له امرأة مع زوجها طلب الخلوة بها، نقولها؟ من أولياء الرحمن أم من أولياء الشيطان؟ هذا من أولياء الشيطان، هذا من أولياء الشيطان. وما سخر له إنما هو من فعل الشياطين، ولا يمكن أبدا أن يكون ذلك من الكرامات، أن يكون ذلك من الكرامات، لا في اليقظة ولا في المنام، حتى في المنام كذلك، بل في المنام أشد، كما قالوا في عبد القادر الجيلاني رحمه الله، كان من علماء العراق وقد وقع الغلو فيه وهو بريء من ذلك. قيل إنه رأى في منامه شخصا قال له يا عبد القادر، احنا عندنا عجاز يا عبد القادر، صح؟ قال له يا عبد القادر إني وضعت عنك الصلاة فقد بلغت المنزلة، ما تصلي خلاص، صلت بلغت درجة ايش؟ اليقين. وادعى أنه الله عز وجل، أنه الله في رؤية، قال أنت شيطان. لماذا؟ لأنه إذا كان الأنبياء قد أمروا بطاعة الله وعبادته إلى الموت وما بلغوا المنزلة التي يدعيها الصوفية، فكيف برجل مثلي؟ وصدق رحمه الله. نبدأ فصل جديد؟ ما زال. نعم، أسئلة؟ يلا. شو؟ بر؟ مثلث برمودا؟ فين موجود هذا؟ هذا اللي يمر من الطائرات ويسقط، تسقط؟ إيش قيل؟ عرش الشيطان؟ والله هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. فهل هذا ثابت حقيقة علميا؟ إن كل فيه شيء، إما يكون جاذبية أو شيء يعني من هذه هذه الأمور التي تسمى بالبالوعات، هذه التي تجذب تبتلع السفن، وربما يكون هذا. نعم. والله أنت إذا قرأت هذا من وسائل الإعلام، فوسائل الإعلام تعرف أنها من أجل ترويج الجريدة والمجلة يكتبون العناوين بالأحمر، تكون كما السنة الماضية يدعون المسيح الدجال خرج، وحتى المقدمات ما ظهرت. ها؟ إيه هذا كذب، كله كذب. ليس من الكرامات هذا، ليس من الكرامات. ايش حافظ الكتب؟ لا لا. الاصل ان الكرامة تحصل للمكلف، لمن؟ للذي عمل الحسنات واجتنب السيئات، هذا الذي قرر شيخ الاسلام رحمه الله، لا تحدث للصغير، لا تحدث للصغير. يعني يقرأ القرآن، سمعتم أنتم؟ أي، ولكن لعله تعلم، قد فتح الله عليه. قد تكون هذه من العلوم والمكاشفات، وهذه حالات استثنائية جدا، لأن الأصل أن الصغار ليس لهم مثل هذا الشيء، مثل هذه الكرامات، هذا هو الأصل. لكن لعلها تكون حالات استثنائية. نعم. الشيخ الذي في بعض الناس، يعني رأوا الناس كانوا ناس عاديين يعني، فبعد مدة تغير فأصبح عندهم علم، لكن هم قالوا بأن هذا العلم الذي أصبح عنده ليس من كلام هو، من كلام جن دخل فيه. فهذا صحيح. أنا سمعت من شاعر وعرفته، شاعر أعرفه من بلدتي، أنه قيل ظهرت له جنيتان وهو صغير وخاطبته الأولى، ما أدري. المهم أنه يعني أوتي شعرا عجيبا، وأنا سمعت له مرة في شعره حقيقة شيء يعني يعجز اللسان عن وصفه. ما يفكر هذا، لا يحضر ولا يفكر، لا ما يفكر أي شيء. أي شيء، أي شيء، ما تعطيه الموضوع أنت، ما تعطيه. هو إذا دخل السوق وبدأ يتكلم خلاص تلتف الناس من حوله، وإذا نظر الواحد خلاص يخرج فيه قصيدة. ماته، وقال إن هذا من فعل الشياطين، هو ما كان صالح. هذه من الأحوال الشيطانية، لا من الأحوال الشيطانية، ليس كل شيء سحر، هذه من الأحوال الشيطانية. نعم يا محمد. هذا ورد عن بعض السلف. الأصل أنه ينبغي أن يدرس البشر، هذا هو الأصل، يعني أن يخصص دعوة أو تدريس للجن هذا غير مشروع، هذا كان خاص بنبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والرسول عليه الصلاة والسلام دعا نفرا من الجن، لكن ما ثبت عنه بعد ذلك، ودعاهم في وادي نخلة في مكة، وما ثبت عنه أنه قال للصحابة افسحوا أو أن الجن معنا أو أنني سأدرس الجن. احنا إذا درسنا الإنس ما شاء الله. نعم، نختم سؤالك يا بدر. لا لا، كيف؟ لا، ليست من الكرامات هذه، شيء الكرامة لابد يكون شيء خارق للعادة، والأمور هذه قد تكون عادية. هذه إذا ثبتت شروط الرؤية ورآه النبي ينظر إلى المحتوى الرؤية ومدلولها، ينبغي أن ينظر إلى مدلولها. نعم والله، أنتم الظاهر أنتم عندكم شغف بهذه المواضيع. نعم. يعني ما يراه في منامه يحصل له أكيدا. لا، غير صحيح، كل هذه أحوال شيطانية، إن لم يكونوا مؤمنين متقين كل هذه من الأحوال الشيطانية. في أشياء من التي لا تسمى كرامات، الإحساس، قوة الإحساس، يعني كل إنسان مؤمن صادق قوي الإيمان تقي يحس أن هذا الشيء سيحصل، كأنه شيء الحس السادسة. هذه قد تكون من الفراسة، قد تكون من قوة يعني الإيمان، يحس بأشياء، وهذه حدثت للسلف. يكفي هذا، يكفي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتابه الواسطية، شو الواسطية؟ في كتابه العقيدة الواسطية الباب السادس، من طريقة أهل السنة والجماعة. أنت عندك باب، أنا عندي فصل، وأنتم فصل. لا، هو في باب ثم الفصل. الفصل الأول، اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين. ثم من طريقة أهل السنة والجماعة، اتباع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلامه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. وهكذا أنهينا الحديث بعون الله عن كرامات الأولياء، وأظن لخصنا أن أهل السنة والجماعة من أصولهم التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم أو ما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات وأنواع العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات، وهذا كله بشروط، وما سوى ذلك إذا لم تتوفر فيه الشروط فإننا نسميه بأحوال شيطانية. أحوال إيش؟ شيطانية. إذا قال قائل لو رؤيت هذه الأحوال، رؤيت بالعين، يعني مثلا الرقص بالسلم وأكل العقارب وهروشة الزجاج وإدخال السيف في الحلق أو في الجلد، نراها بأعيننا، يراها يعني عالم كامل، فهل هذه كرامات؟ صحيح؟ هي أحوال شيطانية. طيب ما يشاهد مما يجري على أيدي المشعوذين والسحرة، إيش نقول؟ نفس الشيء. وهل يجب الإيمان بها؟ أي يعني أننا إذا رأيناها أن نؤمن بها بأنها من عند الله، هي من عند. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إن حكم الإيمان بهذه الأحوال الشيطانية كالإيمان بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت، إيش هو الجبت؟ أبدا. الجبت هو السحر، والطاغوت هي الأصنام والشياطين. تصديق هذه الأحوال الشيطانية واعتقادها محرم من كبائر الذنوب، مؤد إلى الكفر والعياذ بالله، لأن التصديق بالسحر خطير. فكل هذه الأمور أكاذيب وضلالات، كل ما ازداد هؤلاء ضلالا وكفرا وزندقة، كلما زادت الشياطين طاعة لهم. قل هل ننبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. فكلما زاد في الإفك والإثم كلما تنزلت عليه الشياطين وكلما كانت له مطيعة. فهمتم؟ ثم انتقل بنا رحمه الله للكلام عن مسألة مهمة، وهي اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. يقول ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، إلى آخر ما قال. من طريقتهم أي من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآثار جمع أثر، والأثر هو العلامة على الشيء، العلامة على الشيء. فالخطوات التي يراها الإنسان في الرمل إذا مرت قافلة، هذه آثار أم لا؟ آثار. الكتابة التي يخلفها شخص ثم توجد بعد ذلك مما ألف وكتب، هذه آثار، تقال آثار فلان. فمثل هذه العقيدة الوسطية أثر من آثار ابن تيمية، صحيح أم لا؟ والآثار منها ما هو معنوي ومنها ما هو حسي، في آثار حسية ملموسة وفي آثار معنوية. مثلا يرد شيء عن بعض السلف، كلمة أو حكمة عن السلف، ايش نقول؟ هذه آثار معنوية. الآثار الحسية مثل أن يترك ثيابا، عصا، أشياء، هذه تسمى آثار حسية. فالآثار عندنا نوعان، حسية ومعنوية. انتبهوا لهذا الكلام جيدا. تكلمنا عن ضلالات الروافض، عندنا فرقة اليوم نتكلم عنها إن شاء الله في هذا الفصل. يتبعون آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. أهل السنة لا يتبعون غير الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه من أصول عقيدتهم أنهم تعبدوا لله تعالى باتباع الرسول لا غير، لأنهم يوقنون بأن الله سائلهم يوم القيامة من اتبعت، قال تعالى أو من اتبعتم، قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم من المرسلين، ماذا أجبت المرسلين، الله تعالى يسألك يوم القيامة من أجبت، ماذا أجبت المرسلين، مو ما أجبت فلان أو فلان، لا. وليس معنى هذا أنهم يزدرون في العلماء ولا يسمعون كلامهم، لأن العلماء يدلون على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آثاره. وأفادنا المؤلف رحمه الله أنهم يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشد أفادنا أنهم مستمسكون بذلك، وأن هذا ليس من التعصب، ليس من التعصب، التقيد بالآثار ومتابعتها والبحث عنها ليس ذلك من التعصب، بل هو ما أمرنا به، بخلاف غيره صلى الله عليه وسلم، بخلاف غير النبي عليه الصلاة والسلام، اتباع آثاره لا تجوز، لأن غيره غير معصوم، ولأن المأمور بمتابعته دون غيره من؟ أو الذين أمرنا بمتابعته دون غيره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله باطنا وظاهرا، ما مراده باطنا وظاهرا؟ هل باطنا يعني فيما يفعلونه في خلواتهم، وظاهرا فيما يبدو للناس، أم باطنا فيما يعتقدونه بقلوبهم، وظاهرا فيما يرى على جوارحهم؟ الكل أهل السنة والجماعة يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. باطنا يشمل مسألتين، وظاهر يشمل مسألتين. باطنا يشمل اعتقاد أو ما في قلوبهم، يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا أي بقلوبهم، فمثلا في التوكل والرجاء والخوف والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والحب، وهذه الأمور كلها يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام فيها بقلوبهم، هذا شيء باطني أم لا؟ طيب، ظاهرا فيما يظهر على الجوارح، مثل إيش؟ الصلاة وكيفيتها، الزكاة، الصدقة، الحج، كل هذه الأمور ظاهرة يتبعون آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ولا يخرجون عن آثاره. طيب، النوع الثاني باطنا ما يفعلونه في خلواتهم دون أن يطلع عليهم أحد، مثل إيش؟ قيام الليل وهذه الأمور، ماذا نقول؟ هذه أيضا يتبعون فيها آثار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الظاهر فيما يظهر للناس أيضا يتبعون آثاره عليه صلوات الله وسلامه. وقد قسمنا الآثار لقسمين، آثار معنوية وآثار حسية. أما الآثار المعنوية فإنها تنقسم إلى أقسام، الآثار المعنوية، وهذه هي التي يريدها المؤلف، المؤلف رحمه الله يريد الكلام عن الآثار المعنوية، وهي الأفعال، يعني السنة التي تشمل ثلاثة أمور: الفعل والقول والتقرير. فهذه أقسام. القسم الأول آثاره أي أفعاله التي وقعت تعبدا لله عز وجل، يعني فعلها على سبيل التعبد، هذه آثار تعبدية، تعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بها إلى ربه، فهذه ينظر إن كان تعبد إلى ربه بها على سبيل الوجوب فإنها تكون واجبا علينا أن نتبعها، صحيح أم لا؟ نعم، لعموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، انتبهوا. مثل إيش؟ العبادات، وما فعله على سبيل الاستحباب تشريعا لأمته فإنه يجب علينا الاقتداء به من حيث الصورة لا من حيث إنشاء هذا العمل، لأن المستحب ليس بواجب، حيث الصورة إذا أردنا نتنفل أو نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالقربات يعني بالنوافل، علينا أيضا يجب علينا اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، لا يجوز لنا أن نخرج عن هديه وسنته. فصارت الآثار التي هي على سبيل التعبد يجب علينا اتباعه فيها. اذا كان في الفرائض فيش في اصل مشروعيتها، الثاني في الكيفية. والسنة يعني النوافل في الاتيان بصورتها لا انشائها، لا انشائها، يعني اننا لا يجب علينا ان نمشيها. مثل ليش؟ مثل ما فعل من النوافل، لا يجب علينا لا يجب علينا انشاؤه لانه مستحب. هذه آثار تعبدية. أم ماذا دليل وجوب اتباعه فيها؟ لقد كان لكم في رسول، وهذا مثال فقط، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النوع الثاني آثاره التي وقعت على سبيل الاتفاق، ما حصل منه اتفاقا. والعلماء إذا قالوا اتفاقا لا يريدون معنى الاجتماع، لا، الاتفاق الذي يقع اتفاقا يعني يقع بغير قصد، يقع بغير قصد. مثاله الرسول صلى الله عليه وسلم وصل في حجة الوداع يوم الرابع إلى مكة، فهل من التتبع لآثاره أن نصل يوم الرابع إلى مكة؟ أجيبه، لو قال لابد أن نصل يوم الرابع موافقة للسنة فإنه لا يكون مصيبا. لماذا؟ لأن وصوله صلى الله عليه وسلم إلى مكة يوم الرابع كان اتفاقا، ما قصده عليه الصلاة والسلام. مثال آخر، دخوله من باب من أبواب الحرم بني شيبة، من أبواب بني شيبة، هل ندخل من هذا الباب وجوبا أو استحبابا؟ لا، وجوبا والاستحبابا، وغير مشروع أصلا هذا، لأنه وقع إيش نقول، وقع اتفاقا. لما دفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثبت عنه أنه نزل في شعب يسمى شعب المأزمين، فبال وتوضأ وضوءا خفيفا. فهل نقول من السنة أن نقف فيه ونبول ونتوضأ وضوءا خفيفا؟ لا، لأنه ما قال ذلك، ما قال انزلوا فيه أو بولوا وتوضأ وضوءا خفيفا، لأن هذا وقع اتفاق. لا يصح ولا يجوز التعبد لله بهذه الأمور. ووجه ذلك، وجه عدم جواز التعبد لله بما وقع اتفاقا، أننا إذا اتبعناه صلى الله عليه وسلم فإننا نتعبد لله بهذا الشيء الذي اتبعناه فيه. فإذا ذهبنا نتعبد لله بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء ما تعبد هو به إلى الله، نكون بذلك قد أحدثنا في دين الله ما ليس منه. ما أدري، هذه صارت فلسفة، مفهوم هذا يا بدر؟ مفهوم؟ إذا تعبدنا لله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يفعله على سبيل التعبد، هو ما فعل على سبيل التعبد، هو فعله اتفاقا، نذهب نحن فنشرع لأنفسنا أشياء نفعلها على سبيل التعبد والرسول عليه الصلاة والسلام لم يتعبد لله بها. هذه فيها ايش؟ هل فيها يعني زيادة في الدين ام توقف؟ وهل فيها ادب مع الرسول عليه الصلاة والسلام ام خلافه؟ خلافه لا شك. وهذه فيها تقدم على الله ورسوله، وقد قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. انتبهوا لهذا التعليل، هذا احفظوه جيدا حتى ترد به على من لبست عليه الامور. لا تتعبد الى الله بمتابعته صلى الله عليه وسلم فيما لم يتعبد الى الله به، حط بالك، خاصة هذا الباب الذي وقع منه اتفاقا ما قصده.